الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب. وقال: عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ثم قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ثم قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب وقت المغرب. هذا ما تقصد البخاري باب وقت المغرب؟ لا، ليس لم يأتي في وقت تحديدها في أول وقت أو آخرها، يأخذ وقت من الأوقات يم. الآن على ما ذكر هو وقت المغرب، باب أول وقت المغرب. لو أردنا أن يكون الباب منضبط في هذا الباب هذا، لازم يقول باب أول وقت المغرب. لو هو قال وقت المغرب، متى يصلى المغرب؟ والمغرب عنده أول وقت وعنده آخر وقت. إذن هو أطلق هذا. إذن الأصل باش يبدأ يصليها بعد كنا ما نبع أحدنا ولا يبصر موقع نعله، يعني في بداية مجال الدنيا طبي، يعني بعدها مباشرة كذا. إذن هذه الأمور الأبواب كلها تدل على أنها في أول وقت المغرب، وكأنه يريد أن يقول إذا أراد أن يحدد باب أول وقت المغرب يكون هذا مناسب، الأحاديث المذكورة هنا مناسبة. ثم وقال عطاء يجمع كذا، هذا فيه رؤية أخرى عن الجمع كذلك المريض في حد ذاته، يعني هذا وقتها الأول هذا. إذن قال رحمه الله باب وقت المغرب، وهنا أطلق وقت المغرب ولم يجعلها، وهنا أشرنا فيما سبق وإيش قلنا؟ للمغرب وقت واحد؟ لا، صلاة جبريل شيخ. كأن عندما قال باب وقت المغرب بالنسبة للأحاديث المذكورة، لا خلينا نقرأ ساعة بعد فقره شوية بس كله للفقهاء يعني. قال رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ثم قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وين يرمي النبل؟ شو أين يقع؟ يعني دليل أنا في ماله في أول الوقت، بينه النص اللي يجي من بعد. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت شكون هي؟ الشمس يعني إذا وقعت هذه، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلا وإذا رآهم أبطوا أخرا، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه غلسا. إذن قال إذا وجبت، يعني الحديث الأول. الحديث الثاني الآن توفقت أنها في أول وقت المغرب. ثم قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مغرب إذا توارت بالحجاب. وإحنا عندنا حتى تلبس الجلباب، يعني ما لم يكتفي بالحجاب حتى تلبس الجلباب، يدل أربع ساعات لا أكثر من ذلك. يعني مش المقصود به دخول وقتها وأداء صلاتها، يعني المقصود بها إذا توارت يؤذن ثم يصلي ما يطولش. ثم قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. إذن من خلال هذا وخلال قوله إطلاقه باب وقت المغرب إيش يستفاد منه؟ وقت المغرب ينتدل العشاء. كأن الإمام البخاري وهذا أشرت إليه من قبل يرى أن الوقت المغرب والعشاء متداخلتين مثل العصر والظهر في وقت ماذا؟ مشترك. يعني على هذا يصبح المذهب من لم يصلي العصر الظهر وذكر العصر يستطيع أن يصليها، إلا أنه هو قال ماذا؟ قال سبع جميعا وثمان جميعا. المغرب والعشاء والظهر. شيخ الإسلام التيمي يقول هذا كذلك. شيخ أن البخاري يقصد جميعا تقديم العشاء إلى المغرب أو تأخير المغرب؟ جميعا كما كنا حبيتنا جميعا يتقدم يتأخر. شيخ يعني إذن هو لم يقتصر على ذكر صلاة المغرب في أول الوقت فقط، هو قال وقال عطاق يجمع المريض بين المغرب والعشاء. نعم. يعني يجوز هو أن يجمع المغرب والعشاء، فكأنه يرى تداخل الوقتين، يعني مدام قدم ولا أخر يرى تداخل الوقتين. وهذا ذكرناه من قبل، ماذا قلت لك أن البخاري يرى هذه الرؤية هذه من قبل لما تكلمنا عن الصلوات جمع وفعل، قلت كأن البخاري يرى أن وقت واحد وعلى هذا الأساس هم يذهبون إليه، لكنهم مش وقت واحد، وإنما الوقت جاء للعذر الذي أراد أن لا يخرج أمته. يعني عندما يقع في الحرج ذاك الوقت يصبح لذلك الحالة، أو في حالة السفر يصبح لذلك الوقت. وأما إذا كان معتادا جاء النص صريح حتى ما قال حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، مربينا من قبل نص على أن وقت الصلاة ينتهي بدخول ماذا؟ وقت الصلاة الأخرى في الأوقات اللي بين مترابطة، أما الصبح ينتهي بشروق الشمس. إذن الرسول بيّن أن التوقيت هو هذا، هذا الأصل، ثم جاء للعذر مثل للمسافر الآن للحرج، هذا حالة طارئة ولا تجعل إطلاق الجمع في حد ذاته في كل وقت وقضاء الصلاة في غير وقتها، والله أعلم. هذا ما بنا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. ثم قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب هي العشاء. قال أبو معنى قال أبو قال باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. هناك أنه يرى كراهة هذا الإطلاق مع جوازه أن يطلق هذا المغرب. الظاهر من النصوص هذا يعني الوارد الآن، ثم قال رحمه الله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال وتقول الأعراب هي العشاء. يعني هنا ممكن الاستفادة لا تغلبنكم هو قوله لا تغلبنكم، فلا يصبح الغالب تسميتها، لكن إذا أطلق أحيانا ما ضر ذلك. إذن الكراهة جاءت من أين ذلك؟ هي المحافظة على الألفاظ الشرعية التي يترتب عليها أحكام. يعني المقصود بهذا المحافظة على اللفظ الشرعي، لأن اللفظ الشرعي سيترتب عليه حكم شرعي، وإذا الحكم أخطأ أو إذا الاسم أخطأ يفسد بعدها بعد ذلك. هذا من باب قوله تعالى ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. معناتها راعنا في اللغة العربية من مأخوذة من الرعاية، لكن اليهود استعملت هذه الكلمة في ماذا؟ من رعونة. فالشارع نهى أن يقولوا راعنا وأن يستعملوا انظرنا، لأن هذه العبارة استعملت في ولو أنها تحمل نفس المعنى تاع الرعاية، لكن لما استعملت في معنى غير شرعي فاسد نهى عن استعمالها الشارع. فكذلك هنا يعني يصبح فيها طعن في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا هذا النهي لا تغلبنكم من الغلبة، يعني يصبح هذا هو الغالب عليها، لأنها لو سميت عشاء بعد تطوط أحكام تعمال صلاة العشاء تصبح هنا تداخل الأوقات كما قلنا من قبل وهو غير سليم. هذا معنى في هذا النص. إيش معنى الكراهة؟ من أين أخذت؟ هما للشراك. الآن المعنى أنهم للشراك في الظاهر العشاء والمغرب، والمقصود به في الأصل وبقاء مع الأصل بقاء المغرب والمغرب. لكن لما كانت هذا الاشتراك قد يؤدي بعد ذلك جي أمم بعدها أمم تصبح تستعمل في غير اسمها وتأخذ أحكام على الطرف الثاني. انظروا الآن كيف كثير من الأحكام الشرعية فسدت لأن الفقهاء استعملوها باستعمال غير استعمال السلفي الأول. يقول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، وش معناها من السنة؟ من الهدي، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. لكن هما لما أصبحت من السنة كذا يستعملونه في المستحب، لما يجدوا قول الصحابي من السنة كذا يستعملونه على ماذا؟ أي نعم، سنن الفطرة، أعفاء اللحية. إذن قضية اللحية شيء سنة، إذن يجوز فعلها. مع أن الاستعمال يعني لو نستطيع أن نقول من سنة الفطرة بهذا المعنى سنة معناتها الهدي، لكن لما أصبحت هذه العبارة يساء وضعها في محلها ومن خلالها تترتب أحكام. هذا ما أشرت إليه في البداية، المحافظة على الاسم الشرعي لأنه يترتب عليه أحكام شرعية، الألفاظ يترتب عليه أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نحافظ على ذلك المعنى حتى لا يترتب عليه عمل وحكم بخلاف ما يجب أن يكون عليه. إذن هذا القصد في هذا. واستفدنا الكراهة التي أشار إليها البخاري وهو قوله لا تغلبنكم العرب، إذا كانوا أحيانا استعملتها ما ضر. وإما المقصود به هو عدم الغلبة، يصبح ذاك هو الاسم الشائع. فإذا أصبح هو الاسم الشائع إذن سيترتب عليه بعد ذلك أخذ الأحكام الشرعية، تصبح بعد المغرب اسمها العشاء وأخرها صعبة إلى مال إلى يدخل وقت العشاء، وقد يصليها أربعا عندما يجوا أمم واحدة أخرى يعني في عدد. والله أعلم. نعم فضل يا أبونا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. ثم قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سالم أخبرني عبد الله قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآهما واسعا. يعني بما شئت سميها سميها واسعة، العتمة والعشاء. والبخاري ما صح عنه اللفظ النهي كما عن المغرب، ولهذا ما قال يكره. قال ماذا؟ ذكر صلاة العشاء والعتمة ومن رآهما واسعا، كأنه يرى سعة الأمر في ذلك من حيث التبويب يعني. لكن النص الوارد: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنه العتاء. لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم ألا إنه العشاء، يعني لا تغلبنكم بتسميته ماذا؟ العتمة. إنه العشاء، يبقى صلاة العشاء. وعلى هذا الأساس يصبح النص الأول والنص الثاني يتماشى بصورة عجيبة جدا يعني. نعم أي مغرب المغرب وهذا العشاء. ها؟ حديث آخر. إيه نعم. شوف اللفظ بشن كله وين. الحين نكتب نشر هاي مسلم والنسائي. لا ولهذا قلت أنا لك ما تكلمت وذكرت هذا حتى نرى التوافق بين النهي الأول والنهي هذا. عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. في صحيح مسلم. وهم يعتمون بالإبل يؤخرون حلب الإبل لكن دعوها العشاء لأن لو تصبح العتمة تصبح ممكن توخروها يعني يصبح أول وقتها مؤخر إلى أن يعتم من الإبل ووقته هو قبل ذلك. إذن وهنا كأن الحديث الأول والحديث الثاني متوافقان. إيش هو إيش أين التوافق؟ موضوع الأعراب شيخ. اللفظ الشرعي. إيه وش الفائدة؟ طب مش اللفظ الشرعي. بقى تلفظ اللفظ كم في؟ كم في؟ قلنا هذا كيصبح اسمها العتمة وتلك العشاء تصبح المغرب تصلى في وقت ماذا؟ العشاء والعتمة يأخذها في الاعتام فيخرج وقت التوقيت الشرعي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لما ننظر النص الأول والنص الثاني من خلالهما يجتمع عندنا تأكيد الكراهة في التسمية لأن إذا سمينا المغرب على العشاء ووقت العشاء يمضي حتى ماذا إلى شبكة النجوم تكون بعد ذلك معناتها وقت المغرب صح يمشي بعيد وثم يبتدي أول وقت المغرب العشاء الذي أصبح العتمة من حين وقت أن يعتموا بالإبل ما ندرسه ما عندهم هذه الأشياء هذه ترجع عليهم هما ممكن كان يعرفون مثل ما قال عائشة وقال هو باب موا وقت صلاة العصر وقت صلاة كذا البخاري مر بينا قال إذا ما كان الظل إلى بيت عائشة هذاك ما يعرفوش أنا ما يعرفوا هذا فكذلك الاعتام بذلك دليل على أنه إخراجه عن وقته المشروع في حد ذاته فتتوافق النصوص وتصبح بهذا الكراهة كذلك بهذا المعنى الذي أراده الإمام البخاري في المرة الأولى قال لا تغلبنكم وهذا لا تغلبنكم كلاهما لا تغلبنكم وما قال رحمه الله تعالى أثقل الصلاة أي قال ذكر أن بدأ يذكر في الصحابة واستعمالاتهم لهذه الأمور هذا مش كنا نذكر الصحابي اللي قال النص هذا لا تغلبنكم عبد الله بن عمر أي أنا قلت لك مش من ونسائي عندي أنا مسجل أنا مش في البداية لم أنتبه كنت أظن أني ما سجلت لكن أنا سجلت يكون النص للعجو نحط فيها إذا مسلم والنسائي الحديث عن عبد الله بن عمر من الأمور التي نذكرها دائما وأبدا في هذا الأبواب في هذا الأمر هذا نذكر الآن قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة عن المنافقين العشاء والفجر قال لو يعلمون ما في العتمة والفجر يعني هؤلاء الصحابة كلهم يذكرون في أحاديث نبوية قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لأن مع هذا الجواز يرى يقول العشاء البخاري رحمه الله لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب عند النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها فما صلاة العشاء وأعتم بها معناتها دخل بها في الوقت في ظلمة في حد ذلك قال وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء كذلك استعمال أعتم والعشاء تجنب وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي بالعتمة سمتها العتمة وقال جابر كان النبي يصلي العشاء وقال أبو برزة كان النبي يؤخر العشاء وقال أنس وأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس صلى النبي صلى المغرب والعشاء يعني هذا كلهم هذا من الأمور التي أنا أقول دائما بدأ حتى يبقى الحكم صافي لإذا استعمل أولا النبي استعمل العتمة هذا راح نجعله مع النص النهي هذا كان في بداية ماذا في بداية الأمر ثم نهى عن ذلك يعني لا تغلبنكم نهى عن ذلك ثم إذا بقي هذا الاستعمال عند الصحابة نقول الذين بقي الاستعمال عندهم مشوهم على الأصل الأول هو الجواد ولم يبلغهم ماذا نهيه صلى الله عليه وسلم حتى لا تتعارض النصوص هو ذكر هذه الآثار ليدل على جواز الأمرين فالأول احنا نقول أولا عندنا النص اللي فيه نهي وهو لا تغلبنكم العرب على اسم صلاتكم لأنه إنها العشاء فهذا فيه نهي عن أن تغلب العرب يعني تكون هو غالب الاستعمال فجواز الاستعمال أحيانا جائز إذن أولئك الصحابة الذين استعملوا كلمة العتمة باقي أنهم ولا قلت وأنا عمن فيه النهي هنا لأبين أن عبد الله بن عمر هو صاحب النهي، غيره من الصحابة حتى يسمعوا العتمة لا شيء عليهم، استعملوا ما كان جائزا في الاستعمال، فلا نجعل من استعمالهم صارفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدم العلم بهذا النص منه يبقى يمشي مع البراءة الأصلية والاستعمال. ولهذا حتى يكون لفهم الصحابي واستعمال الصحابي مكانة لابد أن يكون هو راوي الحديث الذي فيه النهي، ثم هو راوي الحديث الذي فيه الجواز. هنا نستطيع أن نفهم من خلال ذلك أن الصحابي علم وأن قوله هذا فيه انصراف، مثل ما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان إذا أبرم السفق ماذا يفعل؟ يشارع بالخروج، وهو الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم مات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هو هذا من حيث فهمه للنص فهم سليم، هذا الفهم للنص الذي فيه عبد الله بن عمر، جاء نص مرفوع آخر فيه هذا المعنى، إلا أن عبد الله بن عمر فعل بخلاف هذا النص، فكان عبد الله بن عمر يفعل هذا والنبي قسم إيش قال؟ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك خشية أن يستقيله في فرج الرمح. إذن لا نجعل من هذا في عبد الله صار في الحديث ماذا؟ الثاني ولا يحل له، هو لم يكن على علم بالنص الثاني، فيصبح فهمه من جهة يستعمل ومن جهة أخرى كيفية الاستعمال، فهمنا منه أن البيعان بالخيار وأن التفرق تفرق قبضان، من جهة أخرى هذا الفعل الذي فعله مخالف لنص آخر. فشوف الآن كيف يكون الاستعمال مع هذه الأمور، إذا لم يضبط الإنسان هذه الحيثيات هذا سيفسد أكثر مما يشاء في الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم حديث مجد. ثم قال حدثنا عبدان قال حدا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة. عبد الله بن عمر قال صلاة العشاء ليسموها الناس العتمة، مع النبي قال لا تغلبنكم العتمة. ثم انصرف فأقبل، لأن البخاري قال ماذا؟ من رآه واسعا، لأن من استعمالات الصحابي هذا قال الذي يسمونها العتمة. ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني من الإنس الذين هم موجودون في ذاك اليوم في هذاك الوقت الذي تكلم فيه النبي هذا اليوم، هذا فيه بعد مئة سنة لا يبقى أحد. إذن هنا فيه هذا، ولو أن يعني المقصود هذا المقصود به الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم أهل العلم يدخلون حتى الدجال، يقولوا أن الدجال غير موجود، هذا غير سليم، وهو غير سليم، لأن الدجال معك في حديث من داري رأى شيخ. كيف نجمع هنا؟ كيف نجمع شيخ؟ والعكس بحالي إيش؟ ضعيف هذا الحديث أطار الجسد ها؟ هو هذا، وهذا خطأ منه، وهذا النص صريح في هذه القضية. على رأس الكلمية ما يبقى على البخاري ما يبقى، لكن ممن قضى الله عليه بالموت، وأما الدجال فهو باق إلى آخر الساعة مستثنى. والذي يؤكد هذا قصة عمر مع ابن الصياد. ماذا قال عمر للنبي؟ دعني أقتله. قال إن يكن هو فلن تقدر عليه. ما معنى هذا؟ معناها لا يموت بعد مئة سنة. يعني ما يموت بعد مئة سنة. عمر قال نحي الفتنة نتاعه مباشرة. قالوا دعني أفعل ماذا الرسول شك فيها، ولعل هذا كان قبل مجيء تميم الداري، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شك فيه. ثم قالوا دعني أقطع رقبته عمر بن الخطاب. قالوا النبي إن يكن هو، إذا كان هو الدجال مستحيل تقتله، لأن الله قد جعل له جلاء وذي يخرج إليه. لماذا؟ لأن لازم جمع النصوص. هذا كل ما أنا دائما طالب العلم كيفيه قضية جمع النصوص. هذا عندنا نصوص، عندنا تميم الداري حديث من ذا وجود الدجال في هذا الزمن، هذا الزمن تاع النبي اللي قال فيه هذا. اثنين عندنا إن يكون هون فلقد تقدر عليه، وعندنا ثلاثة واش ها هذا لا الحديث بس نعرضه بها حديث ايش؟ تامئة سنة السنة هو معارض في الصف الصف هذا مع الاثنين كان يصف بعد آخر في الصف حديثين شيخ حديث عندنا قلت حديث تميم وحديث قصة عندنا تميم من الداري إن يكون هو وإن يكون هو فلن تقدر عليه ولازم لنا حديث واحد آخر حتى يكون كلامنا نعم خروج الجدال في آخر سنة مشي حال واجب أقيم خلاص حديث عبد الله والد جابر حديث عبد الله والد جابر من حرب أراد أن يعود ماذا طلب من الله يحييه طلب منه أن يحييه وهو يموت مرة أخرى في السبيل إيش قال له شوف للحديث قالوا خلاص كتبت أنا نفس لن تبعث إلا فهذا إلا مرة واحدة شوف الحديث أخذ الحديث يعني هذا الحديث لازم أكثر في قوة لماذا؟ لأن ممكن واحد يعترض عليه قلت لهم بعد يحييه احنا راح نقول الحديث هذا الأخير اللي هو قاضي على هذا الأمر وكان نصين الثاغر إن يكونوا غير ذلك قوة النصوص كفاحا وفي نص كفاحا لم يكلم الله أحدا كفاحا إلا والده جابر عن طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول أبي الله ما يذكره باسمه لأن شوف بعض الناس يقول كذا قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تخفيف عنه فقال يا جابر هذه التعزية يعني التعزية يقول الإنسان تلقى ما بجعلتي يخفف عليها هو شو كان يقول فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به ما قالوش ما درديش ما بنناش ما سدرنا السكنة ما فخرش فينا ندير وين هذا بابنا هذا شو كيش ضيعنا سيد الرسول ولا لا أو عملهم كيش يخلص الدين تعب مش قال أفلا أبشرك ما هذا مش يسنى يموت بابا وش يخليه ما كاش حقوق ولا الشهادة شخص حقوق ولا الشهادة ما ما صلنا ناجح حتى ربنا صلح في عقل في الشباب مع باباهم والديهم اما الحكومة مكبيرة احنا هم مسهني دين تفضل قال افلا ابشرك بما لقي الله به اباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله احدا قط الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي اعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون إليها لا يرجعون هذا اللي تكتبه في الموطن هذه هذه ثلاث مصدر بعد مرة أخرى تكون تقري في صحيح البخاري ترحم على والدين الشيخ هذا الحديث الأول إن يكن هو فلن تقدر عليه الحديث الثاني حديث تميم من الداري ووجود الدجال في هذا الزمان والحديث الثالث أن تحييني طلبنا ماذا قال ماذا تريد يا جابر إيش قال له تمنى عليه تمنى عليه تمنى يا عبدي تمنى تمنى قال تحييني مرة ماذا تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا باش تعرف يعني يكون وقت كلامك على الكلام على قدم إن يكن هو فلن تقدر عليه كلام في هذا الموطن هذا بعد 100 سنة ترد على كل إنسان يقول لك الدجال ولا يقول لك أي قوله هذا كذا نصوص في هذا الموطن هذا يجب اعتداد بها قبل أن تتكلم كل كلمة إذا كان هو الدجال معتها مات معتها مر الله لا يحييه كتب عن نفسه أنه من مات لا يحييه إذن هذا هو يصبح مستثنى بالنصوص الواردة أنه سيخرج ولا بد أن يأتي تنتهي المشكلة بعد طيب فضل بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. قال باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، يعني بعد بيان الوقت الذي هو معتاد من قبل وغيره بيناه، قال لكن العشاء له حالة خاصة لم يكن لها وقت يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، كما في العصر إذا في أول وقتها والصلاة أخرى في أول وقتها، إلا أن العشاء لها حالة خاصة. لماذا؟ لأنها وقت راحة والناس كلهم قادرون على المجيء لها، يعني خرجوا، لأن كل الأوقات الأخرى أوقات عمل والناس مشتغلون في أعمالهم، فالنبي لا يلتفت بعد ذلك للحضور وعدم الحضور، وإنما العبرة ماذا؟ بدخول الوقت وآدائها مع الجماعة، فلا ينتظر إلا أنه أحيانا إذا دخل في السماء في الصلاة ويسمع قرع النعاد ماذا يفعل؟ إذا كان في ركوع ماذا يطيل أو غير ذلك من أجل إدراكه، أما بالنسبة للوقت هو صلاة في وقتها دائما وابدا، إلا أن العشاء مع بيان أول وقتها وآخر وقتها، لكن لما كان وقت خارج عن الأوقات الأخرى ولها حالة خاصة وهي وقت فراغ كان يصليها عند اجتماع الناس، فإذا اجتمعوا صلى وإذا تأخروا أخر حتى يجتمعوا. نعم، هذا مقصود بهذا باب وقت صلاة العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، فالأصل فيها يقول باب صلاة العشاء جماعة، مقصود به جماعة، لكن هذه جماعة أشارها إذا اجتمع الناس وتأخروا كان هذا، لكن حتى يكون التبويب ماشي بصورته باب وقت صلاة العشاء جماعة، وبعدها يقول إذا اجتمع الناس أو تأخروا، هذا كان مقصود به جماعة، وأما صلاتها بدون جماعة فكان توقيت آخر يقدر الإنسان يأخرها إلى آخر وقت ويصلى بأول وقت على ما هو بين هذين وقت. نعم، ثم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن ابن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قل أخر والصبح بغلس، يعني هذا التوقيت الوحيد الذي يعتد فيه بماذا؟ بحال وجود الناس، لأن هذاك الوقت خلاص كلهم رجعوا وكملوا الخدمة ورجعوا البيوت، إذن هنا الحالة فيها خاصة، إلا القليل من العمال انتع الزراعة دائما هذاك تأكلهم الوقت بزاف من الظلمة للظلمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العشاء، ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى إبهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل العشاء، وهو تبويب صحيح، باب فضل تأخير العشاء، لأن فضل العشاء مطلقا، لكن الآن المقصود به ما تأخير العشاء، المقصود به تأخير العشاء وذكر فضيلة تأخير العشاء. وأما إذا أردنا العشاء فالنصوص كثيرة لو يعلمون ما في العدم يوم الصرف لأتوهما ولو أبوا. هذه أخرى كثير التي تبين هذا العشاء، لكن الآن هو بسبب كلامه عن تأخير العشاء. فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الحجر غيركم. ونام فيش فضيلة لأنها صلى وفضل يعني قبل فشو الإسلام. طبعا أشيء قدريف وافق، ما فيش فضيلة بحد جادي حتى نرى بحد جامر جهاد. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم نزولا في بقيع بطحانة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل. يعني أعتم، شفتوا كلمة أعتم يعني راح بها للظلم بزاف أعتم، حتى لا تسمى العتمة والأخرى تسمى العشاء كما قلنا من قبل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه ساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إخبار برك أنكم أنتم صليتوا في هذا الوقت، ما في شهادة، وهذه في حتى بهار الليل، وفي بعض الروايات شطر الليل. وأما الفضل الذي كان على البخاري أن يذكره، والنصوص في ذلك كثيرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. وقال بيان هذا الفضل: والرجل في صلاة من انتظر الصلاة، واضح. وهذا اللفظ موجود عند البخاري، فلا أدري يذكره بعد أبواب الآن، لا أدري كيف لم يخرجه في هذا الباب. وما اللفظ الذي من أجله ساق البخاري الحديث فهو في الباب الآخر، ذكرها في الحديث قبل قبل: أقبل علينا بوجهه فقال، وقال: والرجل في صلاة من انتظر الصلاة، مع أن الحديث أقبل قليلا بعد أن أدرجح. أقول لكم معنى الآن، هذا ما بحث ما ذكرت الباب، هذا خطأ يعني. فضل ماشي. إذن هذا الحديث هذا موجود عند البخاري، فأقبل عليه وجهه قال: ما من أحد ينتظر الصلاة، مقصود به فأنتم في صلاة ما دمتم، هذه الفضيلة. وهذه: والرجل في صلاة إنكم لا تزالون تزالوا في صلاة ما انتظرت الصلاة. هذه قال ابن حبان. نعم، خرق الحديث. نعم، من 147 أقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل. نعم، شطر الليل. ثم خرج علينا، ولما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. نفس اللفظ هو ذات الشرطة في باب تبويبه الإقبال على الناس بالوجه. وش الباب اللي حط سمع؟ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. أي باب يستقبل الإمام الصلاة بوجهه. وذكر في نفس الباب حديث آخر فيه أنه استقبل، في نفس الباب ذكر حديث في هذا المعمل أنه استقبل، يعني هو منه فأقبل عن وجهه مكررة، ذكره مرتين. لو لم يجد إلا تلك الحديث كنا نقول فيه ماذا؟ ممكن أخرجه في ذلك ما فيش أقبل عن وجهه إلا هذه اللفظة، لكن في الحديث الأول من الباب قال الراوي: فأقبل علينا بوجهه. إذن كان الأولى وضع هذا الحديث لتبقى فضل تأخير صلاة العشاء. واضح؟ يعني هذا كله بالله تفضل، يعني هذا كل حتى نبين أن الإمام البخاري كان توسيعا ويصبح بعد ذلك ذكر هذا الحديث بهذاك اللفظ بهذا الموطن هو أولى من ذكر هذا الحديث هذا. لماذا؟ لأن فيه الفضيلة، فهو في صلاة منتظر الصلاة تبقى الفضيلة ثابتة، وقد ساق لها ما ساق. وأما الحديث المذكور هنا ما فيش ذكر، ما فيش فضيلة، لأنهم آخر من صلى وذاك واقع فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا. لكن هذا هذه الحياة العلمية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال الإمام البخاري: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وهنا أطلق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الحكمة، ولا بد من تقييده للتبويب، وأطلق باب ما يكره من النوم قبل العشاء مطلقا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهار عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الحديث الذي يقيد به هو الحديث الآتي بعد باب النوم قبل العشاء لمن غلبه. نعم. قال قال باب ما يكره من العشاء من العشاء النوم قبل العشاء. يا لارا موب بعدين. ها؟ يعني ما أطلق شيء ما يكره. ما قص باب يكره. نعم. قال باب ما يكره. وكأنه بكر أراد أن يكره ما يكره من يعني تبعير ما وش؟ تبعير يعني. ما يكره. قلت ما يكره من النوم مطلقا سواء غلب سواء لم يغلب يكره مطلقا. شيخ باب الذي باب الذي يكره أنا قلت على الإطلاق. الآن هنا البخاري ما قيد وجعل النوم قبل العشاء مكروه طول. وكأنه أشار ما يكره ما معنى ما قالش يحرمه ولا ما قال يكره وتحليل ضبط لا ما ما أي ما وش بعد ما وش بيها ما يعني الأشياء التي هو النوم ما يكره من النوم النوم التي يكره يكره من النوم النوم الذي يكره هو قال يكره النبي النوم قبل العشاء أطلق ومن النوم مش مشكلة هو ذاك النوم اللي بعد العشاء بعد العشاء تقدر تنام بعد يعني قال النوم اللي كان عندك اللي كامله قبل العشاء لأن النص الثاني راح يبين هذا الأمر هذا قال راح نزل النص الثاني تبي بعد ما نجي تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. ثم قال باب النوم قبل العشاء لمن غلب. وهي قال يكره حتى المغلوب مش مشينا ما يمشي لكم في بركة ما رز بكم بي ما رز بكم بي لكنا حتى الباب يجابي هنا ما يبقشه امشي اقرأ. ثم قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال ثم قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ثم قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش أو ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. هذا باب النوم قبل العشاء لمن غلب، هذا ليس على إطلاقه، وفيه من يوقظه، لأن وين كانوا الجماعة؟ كانوا باب النوم قبل العشاء لمن غلب وهو ينتظر الصلاة، قاعد يتنبيه وفيه يقولوا قوم يا راجل حان وقت الصلاة قوم، موش على الإطلاق. رجل تركم الحديث اللي بعده عنده شيء بعده. ولهذا هذيك لباين كان يقره النوم قبل العشاء والحديث بعدها يقيد بهذا الحديث لعدم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ناموا في المسجد، ما قلت ضيعتم الأجر نمتوا، بل ناموا واستيقظوا وناموا واستيقظوا حتى نادى عمر نام النساء يلا صلي لينا، قلت مقرس هذا صح حان وقت الصح، واضح واضح النص هذا بين يدينا ولا مش واضح؟ يعني هذا التبوي باب ما يكره من النوم قبل صلاة العشاء، كتب هذا نقيده بهذا الباب هذا الثاني. شيخ قوله باب ما يكره من، أنا أفهم منه أنه مقيد غير مطلق، ما لم يقل باب كراهة النوم قبل، باب الذي يكره يعني شيء مقيد. وين قيده أنت الآن بالنص الأول؟ لا شيخ معلش وين افهم مني الآن، لا نتكلم عن الباب شيخ. نعم شيخ هذا إيه الباب شيخ، الباب الثاني ما هوش الباب الثاني قيده بالانتظار مش على الإطلاق، ما يكره من النوم، ما نشوف النوم كله يكره من النوم يكره، وراح تقيده حتى في الباب الثاني لم يذكر شيئا، باب النوم قبل العشاء لمن غلبه مطلقا يجوز له أن ينام إذا غلبه النوم، ما فيش من يقيده في خلاف النصي. نعم. إذن لا شيخ أنا أتكلمت غير وأنا نتكلم وأنا تكلمت الباب تكلم وحدك الأول فقط. هذا النص الأول والنص الثاني مما يجعل لا بد من النظر إلى لفظ النص الأول والنفس اللفظ النص الثاني يضبط بعضه بعض. أنا ما كشبرك وأنا حتى نبك اللفظة ما يكره إيه. وأنا إذا ثبت معي جيدا، يعني النص الأول جاء فيه ما يكره من النوم قبل العشاء أطلاقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم، يكره النوم قبل صلاة العشاء، يعني إيش معنى هذا؟ مطلقا مطلقا. ليش هذا التبويب؟ هذا لابد له من نص آخر يضبطه داخل الباب، هذا كل اللي تفهم يا أجي الحاج. احنا نتكلم الآن باب ما يكره، نتكلم على من؟ ها تكلم على من؟ الخطاب موجه لمن؟ للنايم ولا للمستيقظ؟ بارك الله فيك. الخطاب موجه للمستيقظ وانا راني نغرف ما زلت بركتش العشاء جاي سامسير راني كسلت يعيط لي نبضني، هذا مازال مكلف. اما اذا انا قعدت وطحت في الخشبه يعني تكليف، لا تفريط في النوم. اضبط اضبط يا بني، لا تفريط في النوم، لما اذا كان غلبك النوم وطحت رجعت ما عليك حتى شيء لأن النوم غلبك، وإنما الآن إذا غلبت النوم هذه مطلق مطلقا ما فيهاش كلام، كما حصل النبي مع الصحابة ناموا وغلبهم النوم ما فيش إشكالية. أما نحن نتكلم ما يكره من النوم، إذا أنت قادر، ولهذا الجماعة وين ناموا؟ في المسجد، معناته فيه من يوقظهم، إذا لم يحصل الغلبة غلبوا وفيه من يوقظ، لا نستطيع أن نجعل من الغلبة لوحدها الغلبة مع هذا من يوقظ، هذا ما ذكرهم بعد الباب. اسمعوا إن شاء الله عزيز الباب. قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر، يعني بلغ نصف الليل، ناداه نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظره أحد من أهل الأرض غيركم، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ورد في النص نصف الليل. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، رقدنا في المسجد ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن هذا بلوش أخره لقد إذا خشي أن لا يغلب النوم، معناتها الخطاب موجه للمكلف. وعبد الله قال إذا خشي أن لا يغلبه النوم، إذا خشي أن يغلبه النوم يصلي لا يقعد صلى في أول وقت. وكان يرقد قبلها قبل العشاء وهو عالم ماذا بهذا النهي، علم أن النهي معلل كما نقول الآن، النهي كان يكره النوم قبل العشاء معلل لمن يخشى أن يخرجها عن وقتها، نص يفهم هذا الكراهة لمن يخشى عليه أن يخرج عن وقتها ومكلف في ذلك الوقت وعارف كين العشاء جاي. إذن يستعمل الأسباب التي تلوق بالنوم. أما والحالة هذه يتبين أن عبد الله بن عمر تبين له أنه هذا كان نوم موش على إطلاقه كما ورد في النص، يقيده هنا بهذا النص يكره با كان يكره النوم قبل العشاء، يقيده بهذا النص الثاني وهم قد رقدوا في المسجد وناموا ثم رقدوا واستيقظوا فلما خرج قاموا فصلوا كلهم. ولهذا جعل بعض أهل العلم من هذا الحديث هذا وكثير من أهل العلم أن النوم غير ناقض معه، لأن رقدوا ناموا ناموا ناموا وبعد حبة ذاك الوقت، هذا نص في هذا الأصل بالبقاء ما كان، لأن هذا كان في متى؟ كان في بداية الإسلام، حتى النص بين ذلك قال لا يصلي أحد غيره عند هذا كل كان غير ثم فقط في بداية الإسلام، يعني دليل على أن هذه الفعلة كانت في الإسلام والأصل فيه ماذا؟ براءة أصلية من التكليف، ليس النوم غير ناقض للنوم. إذا ثم جاء بعد ذلك ابن حجر العسقلاني يحب يقول ما ناموا كانوا جلوس، كلام زايد كله، لأن عندنا شيخ ابن عثيمين مش يقول الله ما عند ذلك. والحديث حديث ابن عطلة بن عمر عدة فوائد أصولية مش عارف هذا وين قال النوم أربع صوت من ألبانيا واش يقول أربع صوت، أن بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء لقوله رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا والرقاد النوم، وظاهر الحال أنهم لم يتوضأوا، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ ثمانية أقوال، وأقرب الأقوال عندي أن من نام حتى لا يحس بنفسه انتقض وضوءه، ومن نام وهو يحس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقض حتى لو رقد أو اضطجع، لأن العبرة بالعقل، متى كان يعقل لو أحدث فإنه لا ينتقض وضوءه، ومتى كان لا يعقل إذا أحدث فإنه ينتقض وضوءه، ومنها الفضل تأخير صلاة. والعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بالعقل وبغير ذلك، قال إذا نعس أحدكم فليرقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ماذا؟ بين النعاس الذي لا يدري ما يقول فيه فيذهب ويسأل فيسب نفسه، فالنبي قال إذا نعس أحدكم فليرقد، فجعل النعاس هو مقدمات النوم والمزاج الأمور مزاج ماله من داخل عنده، قال فإنه يذهب يسأل الله فيسب ماله نفسه، ثم قال فليرقد، يروح يحط يرقد في حداد. ذكر ما المقصود في هذا النص، هذا هو الفيصل في هذه القضية بعد ورود هذا النص، هذا هو القضية، إذا نعس أحدكم جاءت هذه مقدمات النوم في حد ذاته فإنه يذهب يسأل فيسبه، معناتها الأمور بت ماذا عنده دال عقل يغيب هنا قال النبي يتوقف عن الصلاة في هذه اللحظة غير النوع الثالث يتوقف عن الصلاة، معناتها ما زال يدرك لكن مش ذاك الإدراك، فذاك الوقت يروح يرفع في حد ذاته، كان الرقاد يأتي بعد ذلك الأمر ذاك وثم تختلف على الأمور بحد ذاته. شيخ نعم. شيخ قلتم هذا الحديث هو الفيصل. نعم. شيخ يعني ولو خرج الوقت إذا لم يدري. نعم إذا عاش لم يدري الراجل مطفي قال الإمام الله أكبر إيش قلت؟ يبقى ساجد شيخ. الناس سلموا السلام عليكم السلام عليكم خرجوا من المسجد وباقي ساجد. هذاك الوقت ما بقاش، قال الرسول كي تبدا تقف غير روح قاعد ترقد، لماذا؟ لانك راح ترقد فليرقد، فانه لا يذهب يدري. اذا كان يعني راح وشطف نوته واغتسل كما خرج النبي عند الماء ذاك الوقت يطيب عليه النوم، اذا كان فعل فعل قال لك فعل هذه روح دوش بالماء بعد ثم يتساق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان، من نام فليتوضا. شيخ يستفاد منه انه كل النوم ناقض الوضوء يعني حتى الخفيف. لا شيخ من قوله وكاء السهل عينان يعني مقلاس العينين. نعم مقلاس العينين معناتها عد ما طفل كليته، اذا نعس فليرقد. ولهذا في مقدمات انت يكون الانسان حي عنده خفقان للعينين، يونس يقل ولا يزيد؟ يزيد ركاز شوف عينك حمور انت. هذا واحد منهم هذا نعزة عندكم ها؟ دوك الانسان يكون فايق عنده هذا سرعة كي يبدا النوم يبدا مالي انتهي بالذات. هذا كان بعد يخدم في حدوزين كبيرة وسيارات كبار، إذا تقلب راح في الدنيا كامل دارين هم كاميرا تعد موتة تغلق فعلا غير تولي تفقال يصوني يصوني أقول له حبس حبس السيارة يقولوا المرة الأولى أنت بارك تركض ما حبس، مرة ثانية يجيك يحبس يقولوا حبس السيارة حبس السيارة يحبس يجي يشوف روحك أقول له يمشي على كرهي بشي دي. يعني بشوف بالراي يعني العين ممكن تبقى تمشي لما تتغلق هذاك الوقت اصبحت ماذا؟ وكاء. ما كيف الوكاء؟ يتربط كما قال العين وكاء السهل كيف تربط تتغلق مره واحده هذاك الوقت، فما ما زال هذا تمشي شويه وتمشي ولا ادري يذهب يسب يسال فيسب نفسه. اذا هذا قال رحمه الله تعالى. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس يقول اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب الصلاه. قال عطاء قال ابن عباس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه الان يقطو راسه ماء واضعا يده على راسه. دائما يقول يقطو راسه ماء معناتها قد جامع اهله وداي في الدار قاعد بعد المغرب فايق مع اهله اسمع وين قاعدين يصلوا في المكان احنا يجوا نسأل الله السلامة والعافية. شوف الوقت الذي وصلنا إليه وانخزلنا، نسأل الله أن يسخرنا السالمين من هذه الحياة هذه. قال ابن جريج قلت لعطاء نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يصلى نعم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. يعني هذه الصلاة خرجت عن الصلاة الأخرى، الصلاة في أول وقتها فضلها في تأخيرها وصدقها فضلها في تقديمها. لا أمرتم هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنبأنا ابن عباس، فبدد لعطاء أصابعه شيئا عن تبديد ثم وضع من تبديد ثم وضعه على أطراف وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه كأنه هذا القرن وهذا الجانب هذا أو من الوراء لا أدري كيف كان ذلك، ثم ضمها يمر بها كذلك على رأسه يمسح كأن هكذا ضمها يمسح حتى وضع وصل إبهامه إلى أذنه طرف الأذن مما يلي الوجه على الأسن على الشدغ ناحية اللحية لا يقصر كأن بدأ هكذا ومشى حتى نصل هذا إلى أذنه من عينه لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. قال ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. ثم قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئد أو ليلة إذن كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة خاتمه ليلة إذن. قال الإمام البخاري باب وقت العشاء إلى نصف الليل وحتى تكون باب ظاهر باب أو باب آخر وقت صلاة العشاء لأن باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل من أوقاتها من غروب الشفق إلى نصف الليل إلى الصبح قد يفهم حتى يدخل وقت صلاة الأخر لكن هي والصبح لها وقت غير صلوات الأخرى التي ينتهي وقتها ممكن زيادة في الإيضاح نقول باب آخر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال أبو برزة كان النبي يستحب تأخيرها يعني يؤخرها إلى تمتها. قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال أي قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع مالكا قال كأني أنظر إلى وبس خاتمه ليلة إذن. إذن هذا فيه كأن في تخير آخر وقت صلاة العشاء تنتهي الأمر في يكون أمر واضح يعني وإما تأخيرها إلى نصف الليل فهذا جائز يعني في حد ذاته إذا كنا نقول مع النص الآخر لكن هذا آخر وقتها يعني إذا صلىها بعد ذلك فقد أخرجها عن وقتها. والله أسأل أن يوفق الجميع الحمد لله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.